بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة على إقام الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا إسماعيل، حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق في آخر كتاب الإيمان عن مسدد عن يحيى هو بن سعيد بمثله. فيما سبق في آخر كتاب الإيمان عن مسدد. نعم. عن مسدد عن يحيى هو بن سعيد بمثله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بايع الناس على الإسلام، وأركان الإسلام خمس: الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أحياناً عليهن كلهن، كما في مسند الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة، فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أبايعك. فبايعهن عليهن كلهن، فبايعته عليهن كلهن. وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الشهادتين، كما بايع جرير بن عبد الله، فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العملية. وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين، لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم. وتارة يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط، لأنهما رأس الإسلام وسائر الأعمال تبع لهما. وقد كان أحياناً يتألف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها، كما روى عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. خرجه أبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم. وظن أن فضالة هو ابن عبيد ووهم في ذلك، فليس هذا. وظن أن فضالته ابن عبيد ووهم في ذلك، فليس هذا فضال ابن عبيد. قاله ابن معين وغيره. وفي المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، وفي رواية على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وفيه أيضا عن جابر أن ثقيفا إذ بايعت اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن جابر أن ثقيفا في المسند وفي المسند نعم وفي المسند وفي رواية على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وفيه أيضا عن جابر أن ثقيفا إذ بايعت اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس، وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم. انتهى. أصل الحديث لا يعتر إن شاء الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل الصلاة والزكاة هما أعظم واجبات الإسلام على المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما قليلتان في الكتاب والسنة. الصلاة والزكاة هما قليلتان في القرآن وفي الحديث. الصلاة والزكاة أمرا بهما وثناء على أهلهما، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهما من الفرائض والشرائع. الثابتة في دين الأنبياء، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة. عليهم الصلاة والسلام. والنصح لكل مسلم هذا جماع حق العباد، حق العباد جماعه النصح، وحقيقة النصح محبة الخير وكراهة الشر. فيجب على المسلم أن ينصح لكل مسلم، أن ينصح لكل مسلم، فيحب له من الخير ما يحب لنفسه، ويكره له من الشر ما يكره لنفسه. وهذا من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.